أحسن الله إليك. قال الإمام مسلم غفر الله له: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة تنبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. طيب، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده، يعني مع التسبيح الواجب وهو سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح فيها لغتان، سبوح وسبوح، بضم السين والقاف وبفتحها، والضم أفصح، ومعنى سبوح أي أنت المنزه عن كل نقص وعيب وعما لا يليق بجلالك وعظمتك. وقالوا قدوس، القدوس بمعنى المطهر، ويأتي بمعنى المعظم، فأنت منزه معظم مطهر رب الملائكة والروح، أي خالقها ومالكها ومدبرها. وقول الملائكة والروح العطف هنا من باب عطف الخاص على العام، لأن الروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم، كما قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها. نعم، أحسن. ما يجزي، أيه. وإن كان تسبيح، لكن الأصل وجوب الاتيان بالألفاظ الشرعية، الأذكار الشرعية بالنسبة للقادر يجب عليه الاتيان بها. شيخنا أحسن إليكم، اللغة الثانية بسبوح بفتح السين، بضم السين والقاف، بضم قصدي قدوس، أنا قلت قدوس وسب سب اللي هي قدوس مو بسبوح، قدوس بضم السين والقاف وبفتحها، قدوس وقدوس. نعم، أما سبوح ما أنا وهمت، أي ما أدري، لا أنا ما متأكد. سبوح هل فيه سبوح؟ سبوح يا سبوح، سبوح قدوس، قدوس الذي يعرف فيها لغتان، قدوس وقدوس. نعم، أيضا في لغتان يقول سبوح قدوس وسبوح قدوس، لكن الضم فيهما أفصح. نعم، نعم. أحسن الله إليك. باب فضل السجود والحث عليه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. طيب، هذا الحديث حديث ثوبان رضي الله عنه، قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود، عليك يعني إلزم كثرة السجود. وقالوا بكثرة السجود ليس المراد السجود المقرب، السجود المجرد، وإنما المراد كثرة السجود يعني الصلاة، فهو من باب التعبير بالبعض عن الكل، من باب التعبير بالبعض عن الكل. قال أهل العلم وإذا كن الشارع عن العبادة ببعضها فهو دليل على أن هذا البعض ركن فيها. وقوله بكثرة السجود، السجود المشروع أربعة أنواع: سجود في صلب الصلاة وهو ركن من أركانها، والثاني سجود السهو وهو جبر لما حصل في الصلاة من خلل أو نقص وهو واجب، والثالث سجود التلاوة، والرابع سجود الشكر. هذه أنواع السجود المشروعة، منها ركن وواجب شبعد وسنة. فالسجود الذي في صلب الصلاة ركن لا تصح الصلاة إلا به، وسجود السهو واجب، وسجود التلاوة والشكر حكمه ماذا؟ أنه سنة. طيب، فهذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا فضيلة السجود. فضيلة السجود من وجهين: الوجه الأول أنه سبب من أسباب دخول الجنة، والمراد بالسجود هنا كثرة الصلاة، أنه سبب من أسباب دخول الجنة، وثانيا أنه من أحب الأعمال إلى الله، لأن هنا ذكر ثمرتين وفائدتين للسجود، يدخلني الجنة، ثم قال بأحب الأعمال إلى الله. ومنها أيضا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، يقول بأحب الأعمال. ومنها أيضا أن محبة الله عز وجل قد تتعلق بالعمل، تكون متعلقة ببعض الأعمال. وقد تقدم لنا مرارا أن محبة الله تعالى لها متعلقات أربع، فتتعلق بالعمل والعامل والزمان والمكان. وفهمتم؟ محبة الله تعالى تتعلق لها متعلقات أربع: أولا تتعلق بالعمل، فبعض الأعمال أحب إلى الله عز وجل من بعض، كما هنا لو قلت بأحب الأعمال إلى الله، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله، فهذا دليل على أن بعض الأعمال أحب إلى الله من بعض. ثانيا تتعلق محبة الله تعالى بالعامل، تتعلق بالعامل، ولتعلقها بالعامل جهتان: الجهة الأولى أن تتعلق بالعامل لشخصه وعينه، والجهة الثانية أن تتعلق بالعامل لوصفه. إذن تعلق محبة الله عز وجل بالعامل إما لعينه وشخصه وإما لوصفه. مثال تعلق محبة الله تعالى بالعامل لعينه وشخصه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب. فعلي رضي الله عنه تعلقت به محبة الله لشخصه وعينه، يحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله. والثاني أن تتعلق المحبة بالعامل لوصفه، فإن الله تعالى يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، فكل من اتصف بوصف من هذه الأوصاف نال محبة الله. ثالثا تتعلق محبة الله بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض، ومن ذلك رمضان وعشر ذي الحجة، كما في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. تتعلق أيضا بالمكان، بعض الأمكنة أحب إلى الله عز وجل من بعض، كمكة والمساجد أحب البقاء إلى الله ماذا؟ المساجد. وقال صلى الله عليه وسلم في مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله. نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن السجود والمراد به الصلاة سبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات وحطها، ولهذا قال: إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل بن زياد قال سمعت الأوزاعية قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. طيب، هذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيتوت هي النوم ليلا فأتيته بوضوئه، الوضوء الماء الذي يتوضأ به، والقاعدة أن ما كان على وزن فعول، فإن كان بالضم فهو للفعل وإن كان بالفتح فهو للآلة، فتقول وضوء ووضوء. الوضوء الفعل، فعلك غسل الوجه واليدين والمسح الرأس هذا يسمى وضوء. الماء الذي في الإناء تغترف منه هذا يسمى وضوء. مثله سحور وسحور، السحور نفس الأكل والسحور الطعام، يعني لو دعاك شخص وقال تفضل هذا الطعام الذي موجود على المائدة يسمى سحور، وأكلك يسمى سحور. إذن وضوء، سحور، وجور وغيرها. طيب، فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، إنما قال له ذلك مكافأة له على صنيعه. فقلت، وكانت همته عالية، أسألك مرافقتك في الجنة. ما قال سل، قال أعطني دراهم، أعطني كذا وكذا، بل كانت همته عالية فقال أسألك مرافقتك في الجنة. وأيضا انظر، لم يقل فقلت سل، قال أسألك أن تجعلني من أهل الجنة أو أن تبشرني بالجنة، بل يعني سأل مرافقة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال أو غير ذلك قلت هو ذاك، يعني أو تسأل غير ذلك، وهذا استفهام. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، وهذا يدل على أن كثرة السجود والمراد بذلك الصلاة سبب من أسباب دخول الجنة. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا جواز استخدام الأحرار في الخدمة، ومنها أيضا جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة، جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة. واعلم أن الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الاستعانة بالغير في إحضار الوضوء، أن يستعين بالغير في إحضار الوضوء أو ما يتطهر به، ليشمل الاستنجاء والاستجمار، وهذا جائز، ومنه هذا الحديث. القسم الثاني الاستعانة بالغير، أن يستعين بغيره في صب ماء الوضوء، بمعنى أن يحضر الماء ويصب عليه الماء، ومنه حديث أسامة رضي الله عنه في حينما دفع الرسول صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، قال فنزل إلى شعب فبال وتوضأ وضوءا خفيفا فكنت أنا من صببت الماء عليه. هذا استعانة في صب الماء. ومن الأول أيضا حديث المغيرة، حديث المغيرة وحديث أنس حينما أحضر الإداوة. القسم الثالث الاستعانة بالغير في أفعال الطهارة، بمعنى أن يوضئه غيره، يحضر الماء وينوي ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل قدميه، فهذا إن دعت إليه الحاجة أو الضرورة كمريض وعاجز فلا بأس، وأما إذا لم تدع الحاجة إليه فأقل أحواله أن يكون مكروها. ووجه ذلك أن الوضوء عبادة، والأصل في العبادة أن يباشرها المكلف بنفسه، لأجل أن يشعر بمعنى التعبد. فالله عز وجل إنما شرع العبادات ليس لأجل أن نفعلها فقط، وإنما لنستشعر إيش التعبد لله عز وجل. فإذا قدر أن الإنسان كان عاجزا كمريض أو كبير أو عاجز ووضأه غيره صح. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ومن وضأه غيره ونواه، أي الموضأ، صح. ها؟ ومن وضأه غيره ونواه، أي ها؟ لا، الموضأ وليس الموضي. يعني شخص أراد أن يوضئك، النية منك أو منه؟ خلاص صحيح، الموضأ اسم مفعول، كذا ولا لا؟ لا يشترط. ولذلك رحمه الله قالوا له أن إنسان مثلا شرع له التيمم، شرع له التيمم مثلا في مكان ليس فيه ماء، فهبت ريح فصمد لها ناوي التيمم، حتى ذي ولو صمد للريح ونواه صح، يعني قال هكذا بديه ثم مسح، لكن لابد أن يعلق بيديه التراب. لاحظ أن المذهب لابد أن يعلق، يعني لازم يصير مثل ريحة عاتية، أو يبل يديه بالماء رطبة حتى يعلق التراب، لأنهم يشترطون في التيمم أن يكون التيمم بتراب. نعم. لا، لأنه ما لأن التراب في الأرض ما يشترط. أنت الآن لو جبت لو وضعت تراب في إناء وضربت، أي ما هو ورد؟ أي التراب الذي في هذا الحقيل الجمد على الجدار، إذا كان من جنس الأرض ما في بأس. التيمم يجوز أو يصح بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب ورمل وحصى ونحوه. ولهذا قال الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، ويأتي إن شاء الله أو لا سبق لنا. نعم. أحسن الله إليك. باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني، قال يحيى أخبرنا، وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، ونهي أن يكف شعره أو ثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع: على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. طيب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، أي أمرني الله عز وجل أن أسجد على سبعة أعظم. هذا إجمال، ثم فصله بقوله على الجبهة. وفائدة الإجمال ثم التفصيل التشويق وشد الذهن، لأن التفصيل إذا ورد على ذهن قد تشوق وتشوف فإنه يكون أبلغ في الحفظ والضبط. وقوله على سبعة أعظم جمع عظم، وفي بعض الروايات على سبعة أعضاء، ثم فصلها فقال على الجبهة، على الجبهة، هذا بدل من قوله أعظم بإعادة العامل، فهو بدل بعض من كل. طيب، على الجبهة وأشار، نعم، والجبهة معروفة، الجبهة أعلى الوجه، وأشار إلى أنفه، على الجبهة وأشار إلى أنفه، ولم يقل والأنف، يعني لم يقل أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة والأنف، بل قال على الجبهة وأشار إلى أنفه، إشارة إلى أن الأنف ليس عضوا مستقلا، بل هو تابع للجبهة، وليس عضوا داخلا في الجبهة، لأن بينه وبين الجبهة فاصلا، وهو المنخفض من الأنف هذا. فلما كان الأنف تابعا للجبهة أشار إليه، ولما كان يحمل اسما غير الجبهة أشار إليه. طيب هذا عضوان. الثالث قال واليدين، والمراد باليدين الكفان لأمرين. أو الأمر الأول أن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، اليد عند الإطلاق يراد بها الكف، والدليل على أن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولذلك في آية الوضوء لما ذكر الله اليد قال وأيديكم إلى المرافق، ما قال أيديكم فقط، وهذا يدل على أن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف. وثانيا رواية مسلم، الرواية الثانية كما سيأتي والكفين بدل اليدين قال والكفين، مما يدل على أن المراد باليدين الكفين. الخامس والركبتان، والركبة هي مفصل ما بين الساق والفخذ. والسابع وأطراف القدمين، والمراد بذلك الأصابع. فدل هذا الحديث على مسائل، منها في قول أمرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد يتوجه إليه الأمر والنهي فيأمره ربه وينهاه، ومنها أيضا وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة لأن الله تعالى أمر بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهل المراد أن يبقى الإنسان ساجدا على هذه الأعضاء السبعة من أول السجود إلى آخره، فلو رفع أحد هذه الأعضاء ولو لحظة بطل سجوده، أو يقال إنه يكتفى بالأكثر؟ أفهمتم؟ يعني الآن أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هل المراد أنه يسجد على هذه السبعة من أول السجود إلى آخره، أو المراد أنه إذا أتى بقدر الواجب مثلا سجد على هذه الأعضاء وقال سبحان ربي الأعلى ثم رفع شيئا منها فإن السجود يصح؟ نقول هذا فيه احتمال، ولا ريب أن ظاهر الحديث يقتضي أن السجود على هذه الأعضاء يكون في جميع السجود، لكن لو احتاج أن يرفع شيئا من أعضائه كما لو حصل حكة أو نحو ذلك فإن سجوده لا يبطل، ولا سيما إذا كان قد أتى بالقدر الواجب. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث في قوله واليدين أنه لو سجد على اليدين ولو مقلوبتين فالسجود مجزئ، لكنه خلاف السنة لقوله واليدين. فهمتم؟ يعني لو سجد على اليدين مقلوبتين نقول السجود صحيح لأنه سجد على اليدين، لكنه خالف السنة في ماذا؟ في الكيفية. ومنها أيضا أنه لو سجد على جنب القدم لا على أطرافها فإنه لا يجزئ، وبعض الناس تجد في السجود يفعل هذا، تجد أنه يسجد قدمه الجنب على الجنب لا تكون أطراف الأصابع على الأرض، ومثل هذا لا يصح سجوده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأطراف القدمين، لكن لا يشترط أن جميع الأصابع تصيب الأرض، لأنه يعني من المعلوم أن الأصابع تختلف، إذا وضع الإبهام الخنصر لا يمكن أن يصيب الأرض. طيب ومنها أيضا أنه لا أن الأنف لا يجزئ عن الجبهة والجبهة لا تجزئ عن الأنف، فلا بد من السجود على هذين العضوين الجبهة والأنف. ومنها أيضا ما ذكره الفقهاء كما تقدم أنه يجزئ عن كل عضو بعضه إذا سجد عليه، يجزئ عن كل عضو بعضه، فلو مثلا سجد ووضع بعض اليد ليس كلها أو بعض الجبهة فإن السجود صحيح لكنه خلاف السنة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يجزئ عن كل عضو بعضه. وظاهر الحديث أنه يشترط مباشرة هذه الأعضاء للسجود، أنه يشترط أن تباشر الأعضاء السجود، وأنه لا يجزئ السجود من وراء حائل، ولكن الحائل دون أعضاء السجود، الحائل دون أعضاء السجود لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الحائل بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين، فهذا جائز بالاتفاق، كما لو لبس خفين، فالخفان يحولان دون أطراف الأصابع ودون الأرض، وكذلك لو لبس قميصا أو سراويل فالقميص يحول بين الركبة وبين الأرض، فهذا جائز بالاتفاق. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعلين والخفين، وصلى بالإزار، وصلى بالقميص، مع أن هذين أو مع أنهما يحولان بين مباشرة أطراف القدمين والركبتين للأرض. إذا كان الحائل بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين فهو جائز بالاتفاق. الحال الثاني أن يكون الحائل بالنسبة لبقية الأعضاء، لليدين والجبهة والأنف وما أشبه ذلك، فهذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود فيحرم ولا يجزئ، كما لو وضع يديه عند السجود تحت ركبتيه، أو جبهته على يديه، لأنه يفضي إلى تداخل الأعضاء، أعضاء السجود، فكأنه سجد على عضو واحد. إذن لو سجد مثلاً وقد وضع يديه على جبهته وسجد، أو وضع يديه على ركبتيه عند السجود فلا يجزئ. القسم الثاني أن يكون الحائل متصلاً بالمصلي من غير أعضاء السجود، كالثوب والغترة ونحوها، فهذا جائز للحاجة. قال أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يضع جبهة أن يمكن جبهته من الأرض بسط رداءه فسدد عليه. فلو كنت مثلا تصلي في مكان وكان هذا المكان بارد وتخشى أن يؤثر على جبهتك أو على أنفك، فوضعت غترتك أو طرف ثوبك وسجدت، أو كان المكان رائحته كريهة أو في غبار فوضعت طرف الثوب أو الغترة، فلا بأس للحاجة. القسم الثالث أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي، ليس من أعضاء سجوده وليس متصلا به، كالسجادة، فهذا جائز. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الخمرة، وهي نوع من الخوص، لكن قال أهل العلم يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يعني يضع شيء للجبهة خاصة، قالوا لئلا يكون متشبها بالرافضة. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث.